السؤال الذي يلي هذا يسأل عن اتجاه طالب العلم للقراءة في كتب الردود. أقول كتب الردود هي مثل الدواء، يتناوله الإنسان عند الحاجة، فإذا احتاج الإنسان للرد على مبطل، الرد على شبهة، قرأ في كتاب ووردت إليه شبهة وأراد أن يعرف الرد عليها، أو ناقش مخالفا وأراد أن يعرف الرد عليه، فلا إشكال يقرأ في كتب الردود. لكن ابتداء يصرف طالب العلم وقته لقراءة كتب الردود، أقول أن يصرف وقته للعناية بالتأصيل وتأصيل مسائل العقيدة وشروح المسائل أفضل وخير له من القراءة في كتب الردود. الردود يحتاج إليها من ابتلي بمخالف يريد أن يرد عليه، أو ابتلي بشبهة يريد أن يعرف جوابها.